بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. هذا الحديث كنا تكلمنا على بعضه، وذكرنا أن هذا الحديث من أعظم ما يسلي المسلمين الذين أصيبوا بموت أبنائهم، وأن هذا الحديث فيه من الرجاء العظيم لهؤلاء الذين فقدوا بضعة منهم وأصيبوا في ثمارة أفئدتهم، فيه رجاء عظيم لما وعد ربنا سبحانه فيه من الثواب الكبير لمن احتسب وصبر في مصيبته تلك. وتكلمنا عن ذلك وذكرنا بعض الأحاديث التي فيها المعنى الذي ذكر مالك الذي رواه مالك رحمه الله في هذا الحديث. وتكلمنا أيضا عن مسألة اختلف فيها الفقهاء، هل هذا الثواب المترتب على هذا الفقد خاص بمن فقد أبناء لم يبلغوا الحلم، لم يبلغوا الحنف، أو هو عام في كل من أصيب بولد أيا كان عمر ذلك الولد؟ هذا تقدم لنا وبلغنا قوله صلى الله عليه وسلم: لم تمسه النار إلا تحلة القسم. تحلة القسم هو ما يتحلل به من القسم، القسم اليمين، وتحلته أي ما يتحلل به من هذا القسم، ما يكفر به، ما يخرج به من هذه اليمين. وتحلة هذا مصدر، العرب تقول حلل اليمين، يحللها تحليلا وتحلة، أي كفر عنها وخرج منها. ومن ذلك قول ربنا سبحانه: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي قد بيّن الله لكم، فرض هنا أي بيّن وشرع لكم تحلة أيمانكم، أي ما تتحللون به من أيمانكم التي عقدتموها. قد فرض، قد بيّن لكم كيف تخرجون، كيف تكفرون عن أيمانكم. وهذا البيان هو الذي هو الوارد في قول ربنا سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، بما عاقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، ذلك كفارة أيمانكم، ذلك تحلة أيمانكم. وطبعا هذا أحد ما يخرج به من اليمين، اليمين من عقد يمين، من حلف على شيء، فإنه يتحلل من من من يمينه تلك بأحد شيئين: إما بأن يفعل ما حلف على فعله، أو أن يكفر، أو يكفر ب أو يكفر إن لم يفعل. وطبعا الخروج من اليمين، هذه التحلل منها، هذا لا يستغرق وقتا. ولذلك هذه إلا تحلة القسم، أي إلا هذا القدر، قدر ما تبر هذه اليمين، مفهوم؟ طيب، إذن إلا تحلة القسم، أي إلا قدر ما تكفر به هذه اليمين. أين هي هذه اليمين؟ إلا تحلة القسم، أين هذا القسم الذي ينبغي التحلل منه، الذي ينبغي أن يخرج منه، أين هو؟ اختلف في ذلك العلماء، فقال الطائفة: القسم هو قول ربنا سبحانه: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. فوربك لنحشرنهم والشياطين، هذا هو القسم. وقال طائفة: لا، إنما القسم هو قول ربنا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. حتما مقضيا أي قسما واجبا كما فسره بذلك ابن مسعود رضي الله عنه والحسن البصري وقتادة وغيرهم. حتما مقضية قسما واجبا، هذا هو القسم حتما مقضية. وقال طائفة لا، القسم هو في قول ربنا وإن منكم إلا واردها، هذا هو القسم. هنا يوجد القسم لكنه مقدر، لأن هذه الآية معطوفة، القسم فيها معطوف على القسم في قوله قبل ذلك فوربك لنحشرنهم والشياطين، لأن الآيات فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها. قالوا هذه واو العطف معطوفة على فوربك، أي وربك إن منكم إلا واردها، مفهوم؟ فهذه اللي فيها القسم ولكنه مقدر. وقال طائفة لا، الآية ليست معطوفة وهذه ليست واو عطف، وإنما القسم في, في, في, في هذا الموضع بتقدير والله إن منكم إلا واردها. طيب على هذا القول وأن القسم هو ها هنا وإن منكم إلا واردها، ما معنى الورود؟ وإن منكم إلا واردها ما معنى الورود؟ اختلف في هذا العلماء أيضا، فقالت طائفة الورود الدخول، نسأل الله العافية، أي وإن منكم إلا واردها أي وإن منكم إلا داخلها كان على ربك حتما مرضيا ثم ننجي الذين اتقوا، نسأل الله أن نكون من الذين اتقوا ونجوا. وهذا مذهب مروي عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، إلا أنه بإسناد مرسل، فقد روى الطبراني في معجمه الكبير عن عبد الله بن رواحة أنه بكى، روى عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن رواحة بكى، فبكت امرأته فقال لها ما يبكيك؟ قالت رأيتك تبكي فبكيت، فقالها قد علمت أني وارد النار ولا أدري أناج منها أم لا، فلذلك بكى، أيقن أنه وارد وإن منكم إلا واردها، لكنه لا يدري هل ينجو منها بعد ورودها أم لا ينجو. معنى هذا الكلام أنه حمل ورود هنا على الدخول. وهذا أيضا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، قد روى الطبري عنه في تفسيره بأسانيد لكنها كلها ضعيفة. ويدل لهذا أيضا على أن الورود هنا بمعنى الدخول ما روى أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورود الدخول، لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار ضجيجا من بردهم ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. ولكن هذا الحديث ضعيف أيضا، ولكن لعل الذي يصلح أن يستدل به على أن الورود هنا بمعنى الدخول هو ورود، هو مجيء الورود في القرآن كثيرا بمعنى الدخول، القرآن تجيء فيه مادة الورود كثيرا بمعنى الدخول. قال ربنا سبحانه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، أي داخلون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، أي ما دخلوها. قال ربنا سبحانه عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي أدخلهم. وقال طائفة لا، وإن منكم إلا واردها ليس معنى ذلك وإن منكم إلا داخلها، لا، أي وإن منكم إلا يمر عليها. جعلت هذه الطائفة من العلماء الورود بمعنى المرور عليها، المرور فوق الصراط، تعلمون أن الصراط هو جسر فوق جهنم يمر عليه الناس، فهذا المرور فوق جهنم هو الورود، لأن كل الناس يمرون عليه، فمنهم من ينجو منه يمر فوقه فيجوزه، ومنهم من لا ينجو، نسأل الله أن نكون من الناجين بفضله وكرمه. فقالت هذه الطائفة الورود هنا بمعنى الجواز على الصراط ولا يعني الدخول. وهؤلاء استدلوا بما روى الطبري بما روى الطبراني في معجمه الكبير عن عبد الرحمن بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث لم يرد النار إلا عابر سبيل، إلا عابر سبيل. وقال الطائفة: وإن منكم إلا واردها، لا ليس يراد بذلك لا الدخول ولا المرور، وإنما يراد به الإشراف، يشرف عليها من بعد، ينظر إليها من بعد. قالوا: الدليل على ذلك، الدليل على مجيء الورود بمعنى الإشراف قول ربنا سبحانه: أحسنت، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، ولما ورد ماء ولما أشرف عليه نظر إليه. قال: والدليل على ذلك قول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. فإذا كانوا مبعدين معناه أنهم لا يدخلونها. وهذا فيه نظر، والأظهر أن الورود هنا بمعنى المرور على الصراط. وهذا لا ينافي القول الأول الذين قالوا إن مع الورود هو الدخول، لأن من مر فوق الصراط فقد دخلها ثم خرج منها ثم أبعد عنها بخروجه منها. وبهذا يرد على من استدل بقول الله تعالى: أولئك على مبعدون، فإنهم يبعدون عنها بعد جوازهم من الصراط. نعم، هذا على القول بأنها هنا قسم، وإلا فقد قال طائفة من العلماء: لا قسمها هنا. هذا قول أبي بن قتيبة، هذا قول ابن قتيبة رحمة الله عليه، أبي محمد بن قتيبة يقول: ها هنا لا قسم، وإنما هذا استعمال عربي. العرب تقول، تستعمل هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الاستعمال تريد به تقليل الزمن. يقولون: ما ضربه إلا تحلة القسم، أي ضربه ضربا خفيفا لا يبلغ به، ما نام إلا تحلة القسم، إنا من أو من قريبا من أو من قصيرا. فالعرب استعملوا هذا الكلام: إلا تحلة القسم، تريد به تقليل الزمن، لا تعني بذلك أن هناك قسما. وقيل في هذا غير ذلك. نعم. لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله. وطبعا هذا فيه كما قلت لكم ترجية عظيمة لمن أصيب بموت بنيه، فيه ترجية عظيمة له على الصبر ليظفر بهذا الثواب العظيم، هذا الثواب الذي لا نظير له. لم تبسه النار إلا تحلة القسم، فعلى أنه لا ينبغي أن يسمع إنسان هذا الثواب فيسأل الله أن يبتليه ليصبر. هذا فعل الحمق، هذا فعل الحمقى الذين يتعرضون للبلاء. ما أعطي مرء شيئا أفضل من العافية، كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وولدي. فالإنسان يسأل الله العافية، لكن إذا ابتلي يسأل الله أن يرزقه الصبر، الصبر ليظفر بذلك الثواب. هذه القضية قضية تمني الابتلاء. يذكرون أن رجلا من العباد كان يحب أن يري ربه من نفسه خيرا في الابتلاء، فيقول: اللهم ابتليني وسترى، يعني سترى مني يا ربي ما يرضيك عني من الصبر على البلاء. هذا أحمق، حمق الصالحين. أحيانا تجد صالح فيه شوية ديال هبيل، يا أحمق هبيل. فوافق يوما من ربه وقت استجابة، فاستجاب له فابتلاه. قالوا ابتلاه بحبس البول عنه، سأل الله العافية. كان إذا أراد أن يبول كأنما يشق لحمه شقا، فكان يصيح، من صبار وجمن في الهدرة، كان يصيح ويسأل الله أن يرفع عنه هذا البلاء. ربنا الرحيم استجاب له. قالوا فكان يطوف في سكك المدينة ويأتي كتاتيب الصبيان ويقول لهم استغفروا لعمكم الكذاب. صبيان حفظت القرآن يقولون استغفروا لعمكم، اطلبوا الله، سألوا الله أن يغفر لي لعمكم الكذاب. كذاب لأنه كان يقول وسترى ما أعطي مرء شيئا خيرا من العافية. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي النضر السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار. فقالت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو اثنان؟ قال: أو اثنان. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، الإمام المحدث الثقة المدني التابعي قاضي المدينة وابن قاضيها، وأخي عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الإمام أحد أئمة الموطأ أحد رجاله والذي تقدمت ترجمته مرارا. أخوه ذاك كان كثير حديث وكان هو أيضا من قضاة المدينة. ومحمد هذا كان رجلا من الصالحين، مات رحمة الله عليه سنة 32 و100. وقد روى الإمام مالك عنه وعن أخيه عبد الله قصة يتجلى فيها ما كان يعترج في المدينة آنئذ بين العلماء في قضية لا زالت تأخذ أنظار الناس إلى اليوم، يعني بالناس العلماء، وهي مسألة عمل أهل المدينة. عمل أهل المدينة عند المالكية، عند مالك بل وعند من هم قبل مالك كما سترون، يرى كثير من العلماء أن إذا خالفت الحديث الصحيح أن العمل الذي يعمل به أهل المدينة إذا اجتمعوا على عمل شيء ما وجاء حديث صحيح بخلاف ما يعمل ما يعمله أهل المدينة ما اجتمعوا على عمله، فإنه يقدم العمل على الحديث الصحيح. طبعا هذه وهذا أصل عند مالك وهو المقصود بعمل أهل المدينة، وهذه محل الخلاف طويل بين الأصوليين. في ذلك الوقت في زمن شيوخ مالك كانت هذه القضية أيضا مثار كلام بينهم. فقد روى الإمام مالك رحمه الله، روى ابن سعد في طبقاته بإسناده إلى مالك رحمه الله قال: كان عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يقضي القضاء بالمدينة، كان على قضاء المدينة، فكان إذا قضى قضاء في يعني في في في قضية يخالف الحديث ورجع إلى منزله، أتاه أخوه عبد الله فيقول له: أي أخي، قضيت في قضية كذا وكذا بكذا وكذا؟ فيقول له أخوه: نعم. فيقول له هذا عبد الله، يقول: أي أخي، فأين أنت عن حديث كذا وكذا فتقضي به؟ فيقول له أخوه محمد: أي هات، فأين العمل؟ يعني هذا الحديث الذي تحتج علي به لا عمل عليه، والعمل على ما قضيت به. فالأخوان يختلفان بينهما في هذه القضية، وهذه إلى يومكم هذا ما زال الناس مختلفين فيها. نعم. عن محمد بن أبي بكر بن محمد. انظروا رحمكم الله، هذه الآن هذه أمور كبيرة. هذا قاضي يقضي يعني بشيء ملزمين في الناس، ماضين في الناس، في المقضية عليه. وأخوه يعني هذا ليس بشيء هين، ليست قضية. وأخوه يأتي فيقول: هذا القضاء الذي ألزمت به أنت الرجل المسلم يخالف الحديث الصحيح، فمفروض أنت ينبغي أن تبطل قضاءك. فهذه قضية كبيرة، ولكن شو انظروا كيف يقول له: أي أخي، قضيت بكذا وكذا، أي أخي، أين أنت عن الحديث؟ انظروا إلى خلافهم وإلى نقاشهم وإلى تأدبهم في ذلك كله. وأنا لا أدري يعني في في في زماننا هذا ترون مثل ما أرى، يختلف الناس، لا يبقى شتم ولا سب إلا سبه ينتصر للحديث، ينتصر للسنة. هذا أسماء هؤلاء، أسماءهم ملأت بطون دواوين السنة. هؤلاء هؤلاء أسماءهم هم من وصلت السنة الدنيا من طريق من طرقهم. هؤلاء يعني نزعم أننا ننتصر للسنة أعظم من انتصار هؤلاء إليها، وهؤلاء يعني السنة هذه تجري منهم مجرى الدم. السنة إنما أسماءهم تملأ البطون، بطون الكتب، ومع ذلك هذا صنيعهم في من يرون أنه يخالف السنة، لأن يقضي بقضاين ويقول يخالف السنة. والآن هذا محمد وأبي بكر هو يرى أن هذا العمل أهل المدينة ليس خارج عن السنة، بل هو سنة ولكنه سنة متواترة. ففي إذا تعارض عنده سنة متواترة وحديث صحيح ولكنه أحد، فإن المتواترة عنده يقدم على الأحد، فهو عنده أيضا لم يخرج من السنة. ولكن هذا لا يفهم، كيف أنت يغيب عنك أن عمل أهل المدينة أقوى من هذا الحديث تحتج به؟ فلا يتفق الأخوان، لا يتفقان. لكن أي أخي كذا، أي أخي أي كذا، أي هات أين العمل؟ ولا ترى سوء أدب، ولا ترى شتما، ولا سبا، ولا قطيعة، ولا لتفهموا كيف يصنع الشيطان بالناس، كيف يضحك الشيطان منا. سأل الله تولانا أشمالنا برحمتي سيدة سيدي. عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه. أبوه أبو بكر، أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قاضي المدينة، قاضي المدينة تقدمت لنا ترجمته مرارا، مات رحمة الله عليه سنة 20 و100. عن أبي النضر السلمي. هكذا عندك سلمي في النسختين، ها هو الأولى أن يكون عندكما في النسختين سالمي، سأبين لكم لماذا، وإن كنتم تعرفون فلا أبين، لا نضيع الوقت في التبيين، لأن أشتك تدير لي أكوك قلت رأيك عارف. أبو النضر هذا قال ابن عبد البر رحمه الله هذا رجل مجهول لا يوقف له على النسب، لا يعرف من هو، ولا يدرى أصحابي هو أم تابعي، لا يدرى أصاحب هو أم تابعي. ومثل هذا يقدح في صحة الحديث، لأن جهالة الراوي مما يضعف به الحديث، وإذا مما يضعف به السند، وإذا ضعف السند ضعف الحديث. لكن هذا الذي ذكره ابن عبد البر رحمه الله لا يضر هذا الحديث، لأن هذا الحديث قد صح من طرق غير أبي النضر هذا، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسوة من الأنصار لا يموت لإحداكن 3 من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة، فقالت امرأة منهن أو 2، فقال صلى الله عليه وسلم أو 2. وهذا هو معنى الحديث. ومثل ذلك أيضا ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله النساء يا رسول الله قد غلبك علينا الرجال فاجعل لنا من نفسك يوما، قال فجعلهن يوما لقيهن فذكرهن وآمرهن، وكان من جملة ما قالهن ما منكن امرأة تقدم 3 من الولد إلا كان لها حجاب من النار. فقالت امرأة واثنين يا رسول الله، قال واثنين. فإذا لا يضر هذا الحديث جهالة هذا الراوي. وقوله أبو النضر السلمي هذه النسبة إلى بني سلمة، السلمي نسبة إلى بني سلمة، هم بطن من الخزرج من الأنصار، منهم جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وأبو عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه، وكعب بن مالك الشاعر رضي الله عنه وغيرهم. وهذه السلمي هذه النسبة قلت لكم هي نسبة على غير قياس، بنو سالمة ينسب إليه فيقال سلمي، لكن هذا عند أهل اللغة. أهل الحديث أكثرهم يقال يقول سالمي، جابر بن عبد الله سالمي، أهل اللغة يقولون سلمي. وهذا الذي يقوله المحدثون، قال فيه إمام الحديث في عصره ابن الصلاح قال هذا لحن، ما يقول المحدثون لحن، والصواب بالفتح السلمي، لكن النووي رحمه الله حكى الكسرة وقال هو لغة، قال ويجوز في لغية، أي لغة لكن ضعيفة شوية، ويجوز في لغية بالكسر. وهذا الذي قاله النووي حرره قبله الإمام القاضي عياض رحمة الله عليه، فإنه ذكر أن أكثر رواة الموطأ يقولون بالكسر. ولهذا قلت لكم الأولى أن يكون في كتابكم السالمي، لأن ابن وإن كان وإن حكى عياض رحمه الله أن بعض رواة الموطأ لكنه قليل من من من يفتح. العياض يقول أكثر رواة الموطأ يقول السالمي، وأكثر أهل الحديث يقول السالمي، قال وأهل اللغة يقولون بالفتح السالمي، كما فعلوا في النمري. النمري هذه نسبة إلى النامير بن قاصد، ومثل ما فعلوا في الصدافي من شهير المحدثين الأندلسيين أبو علي الصدافي، هذا من شيوخ قاضي عياض، وعنده نسخة في البخاري، نسخة لصحيح البخاري عديمة النظير في غاية الفرادة في غاية الصحة والإتقان، نسخة أبي علي الصدافي معروفة. الصدافي نسبة إلى الصديف، وهي قبيلة حميرية مشهورة. فهكذا كما فعلوا في النمري والصدفي فعلوا في السالمي. نعم. وينبغي أن يميز السالمي نسبة إلى بني سلمة عن السلمي. السلمي هذا نسبة إلى سليم، قبيلة أخرى، أي قبيلة مشهورة من قبائل قيس عيلان. وينبغي أن تميز عن السلمي، أحيانا أقول تنضيع الوقت، أتعلم، لأن الآن أنا ممن يعاني بتحريف من تحريف اسمي. لو كنت في هذا الزمن الذي يحرر فيه الناس هذه الأسامي ما غلط في اسمي أحد، وأنت ما تسمع ما تشاء، الكملي، الكمالي، الكمالي، الكاميلي، وهذا عجيب، لأن أسهل شيء يمكن أن تنطق به هو الكمالي وهو الصواب، لأن الفتحة، الفتحة أسهل من غيرها، الفتحة لا تحتاج فيها إلى إعمال مجهود، إلى إلى إلى استعمال فك، هو فقط تفتح فمك، تفتح فتخرج الفتحة، سميت فتحة لماذا؟ لأنك فتحت فمك، بمجرد فتح الشفتين تخرج الفتحة، لا تحتاج عملا. الكسرة تستعمل فيها فكا، هي أثقل من الفتحة، لأن هذه تستعمل فيها الفك الأسفل، بي تي في تستعمل الفك الأسفل، الضمة أثقل منهما لأنك تستعمل الفك الأسفل والفك الأعلى، فو بو تو. فأنا أستغرب للناس يتركون السهل كمالي ويذهب إلى الصعب الكاميلي، ومنهم من يذهب إلى إلى إلى أصعب منه كمالي بتشديد، وكله لحن فاسد. هذا أنتم تضحكون منه، من تقدمكم شوف يرى السلامي، يقول لك لا، ينبغي أن تميز، أنت طالب علم أنت فبيز، هذا مهم بالنسبة لك يا طالب العلم، أنت العامي وأنت نهضروا كاع معك، قول لي بغيتي ما تنديوش فيك، ولكن أنت طالب علم ينبغي أن تميز، سلمي نسبة إلى بني سلمة، سلمي نسبة إلى بني سليم، السلمي نسبة إلى سلم، هذا رجل في آبائه ما ينسب إلى أبيه، مثلا نحن عندنا في قبائلنا في البادية أولاد عزوز، أولاد سعيد، أولاد حمد، من حمد هذا؟ من عزوز؟ أحد أبائه منتشرت ذريته وسكنوا ملأ هذه البقعة، فنسبوا فالسلميون نسبة إلى سلم أبوهم، العرب تسميه سلما، تعالى الله يا سلم بن عمرين أذل الحرص أعناق الرجال، سلم. نعم. عن أبي النضر السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار. لا يموت لأحد المسلمين 300 ولد، هذا مثل ما تقدم في حديث قبله، فيحتسبهم، وهذا شرط نيل الثواب، لا بد من الاحتساب. أما من لم يحتسب وتعرض على الله في قضائه ولم يرضى به وسخط، فهذا إلى الإثم أقرب منه إلى الثواب، هذا مصيبته أعظم، لأن مصيبته مصيبتان: مصيبة بذلك المفقود الذي ذهب ولا يجيء، ومصيبة بأجرك عليه. وأي أجر إلا تحلة القسم، لا تمسه النار، دخل الجنة، وجبت له الجنة، كان له حجاب من النار، كان له حصنا حصيا من النار، أحاديث كثيرة يفقد هذا ويفقده، يعني جزعك على هذا الفقيد لا يرده، تعرضك وتضجرك وسخطك وبكاؤك وعويلك لا يرد هذا الذي ذهب، ثم يذهب ما كان ينبغي ألا يذهب أو الثواب. لذلك يعجبني قول الذي قال: وإذا تصبك مصيبة فاصبر لها، عظمت مصيبة مبتلا لا يصبر، عظمت مصيبة مبتلا لا يصبر. يقول آخر: وعودت أجرا من فقيدك لا يكون، وعودت أجرا من فقيدك لا يكون، فقيدك لا يأتي وأجرك يذهب. فيحتسبهم، نعم، فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار، إلا كانوا له جنة من النار. الجنة ما يجتن به، الجنة هي الدرع، الدرع التي يتدرع بها المحارب في حربه فيتقي بها ضربات السيوف، هذه الجنة، فهي وقاية له من وقع السلاح عليه. فكل ما يتقي به الإنسان، ما يقع عليه من قوارع الحرب أو من قوارع الدهر، فهو جنة، كل ما يجعله الإنسان وقاية يقي بها نفسه مما ينزل به هو جنة. وها هنا ما يتقي به الإنسان جنته هو صبره على على على هؤلاء. وهذه الكلمة مثلثة الجيم، العرب تقول الجنة والجنة والجنة، الجنة هي هذه ما قد عرفتم، والجنة معروفة، والجنة الجن من الجنة والناس، الجن أي من الجن والناس، والجنة أيضا الجنون، قال ربنا سبحانه حكاية عن كلام أولئك الكافرين المعترضين: أفترى على الله كذبا أم به جنة، أي به جنون. وهذا الذي عقده ابن مالك رحمه الله في مثلثه بقوله: بستانني الجنة، بستانني الجنة، أما الجنة فالجن والجنون ثم الجنة، اسم لمن نفس به مجتنة من صائبات الكره والعذاب، من صائبات الكره والعذاب. نعم. فقالت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو اثنان. فقالت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو اثنان. الآن من فقد 3 فاحتسب، كان هذا الفقد جنة له، كان فقده واحتسابه جنة له من النار. طيب فمن فقد 2 أيكون له من أجر كما يكون لفاقد 3؟ زين. قال: أو اثنان. قال صلى الله عليه وسلم: أو اثنان. وهذا تفضل من ربنا سبحانه أن لا يكون هذا الثواب العظيم محصورا في من فقد 3، بل يتعده إلى من فقد 2، وهو فقد عظيم جدا، نسأل الله سبحانه العافية. فمن فقد 1 هل يكون له هذا الثواب أيضا؟ ورد في ذلك أحاديث، منها ما روى الطبراني في معجمه الأوسط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دفن 3 فصبر عليهم واحتسبهم وجبت له الجنة. فقالت أم أيمن: يا رسول الله، 2 فقال صلى الله عليه وسلم: من دفن اثنين فصبر عليهما واحتسبهما دخل الجنة. فقالت أم أيمن رضي الله عنها: وواحدا؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسك، ثم قال: يا أم أيمن، من دفن واحدا وصبر عليه واحتسبه دخل الجنة. ومثل ذلك أيضا ما روى أحمد والترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا له حصنا حصينا من النار. فقال أبو ذر: يا رسول الله، قدمت اثنين. فقال صلى الله عليه وسلم: واثنين. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه سيد القراء: يا رسول الله، قدمت واحدا. فقال صلى الله عليه وسلم: وواحدا. لكن هذين الحديثين ضعيفان باتفاق، فلا يصلح الاستدلال بهما. لكن روى أحمد والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له فرطان من أمتي دخل الجنة. فرطان أي ابنان كان له فرطا سبقه، من كان له فرطان دخل الجنة. فقالت عائشة: يا رسول الله، بأبي أنت، فمن كان له فرط من أمتك؟ فقالها: ومن كان له فرط يا موفقة؟ فقالت له: يا رسول الله، فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنا فرط لأمتي لم يصابوا بمثل. صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث اختلف الناس فيه، فمنهم من حسنه ومنهم من ضعفه. لكن على أي حال فإنه يشهد لدخول الواحد، لفاقد الواحد في هذا الثواب، ما رواه ابن حبان عن أبي سلمى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: باخين باخ، وأشار بعقد خمسة بأصابعه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما أثقلهن في الميزان، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والولد الصالح يتوفى للرجل المسلم فيحتسبه. ما أثقلهن. فبين أن الولد الواحد يثقل في ميزان أبيه إذا احتسبه. ومثل ذلك أيضا ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن جزاء عندي إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. ما ليس لعبد المؤمن، ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا. وأي صفي أقرب للإنسان من ولده؟ صفيه ثم احتسبه إلى الجنة. ومثل ذلك إذا ما رواه الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول ربنا سبحانه: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول الله عز وجل: فماذا قال عبدي؟ فتقول الملائكة: حمدك واسترجع. استرجع أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. حمدك واسترجع. فيقول ربنا سبحانه: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذه القضية هنا في قول الصحابة في سؤالهم عن حال فاقد اثنين دون الفاقد، يعني هم حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن حال من فقد ثلاثة، فسألوا عن حال من فقد اثنين. قال قاضي عياض رحمه الله: هذا فيه دليل على أن مفهوم العدد ليس بحجة. وهذه مسألة أصولية بسطها يحتاج شيئا من الفقه من الوقت، ندخرها لمجلس آخر ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.